قل تخبرون الآيات لقوم يفقهون. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراقبا سبحانه وتعالى عما يصفون الأبصار واللطيف وكذلك نفرق الآيات وليقولوا دارت ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات وليقول دارت ولنبينه لقوم يعلمون. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها صدق الله.